وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد. فكثيرا ما يطرح البعض علينا ما يراه البعض الآخر شبهة أو أمرا خطأ لا بد من تجاوزه، ألا وهو قضية المذهبية عند كثير من أهل العلم، لا أقول عند بعض أهل العلم، لأن نبذ المذهبية هو الذي عند البعض. أقول المذهبية ولا أطيل، المذهبية على ثلاثة أطرب. فأما الضرب الأول فهي المذهبية المتعصبة التي لا ترى الحق إلا في قول المذهب أو إمام المذهب أو أتباع المذهب، وهذا النوع من المذهبية مرذول مردود مرفوض عند الجميع من المذهبيين وغيره. النوع الثاني مذهبية مباحة، وهذه مذهبية عامة الناس الذين لا يعرفون الفقه ولا يعرفون وجه الاستدلال من النصوص، فيعمدون إلى فقيه مذهبي أو غيره يسألونه عن دين الله سبحانه وتعالى، وهذا لا بأس به عند الفقهاء رحمة الله عليه. والنوع الثالث مذهبية يندب إليها شرعا، بل أقول قد تجب، وهي المذهبية التي يتدرب فيها الواحد أو يتمرن فيها أو يترقى فيها الواحد من درجة إلى أخرى ليصبح مجتهدا، وهي المذهبية في الأصول والفروع، لكن ليس على وجه التعصب وأخذ كل شيء من هذه القضايا أنه حق لا مرية فيه. فهذه هي المذهبية التي ندعو إليها. وهذا النوع الثاني كما قلت هو على أقل الوجوه هو مندوب. والطرف الآخر الذي يرفض المذهبية للأسف عندما تفحص أمره تجده مذهبيا، لكن ليته كان على مذهب واحد وإنما يتخير من المذاهب ويدعي أن ذلك يرجحه النص ويزعم أنه يتبع الدليل وكأن غيره لا يتبع الدليل. وكثير من هؤلاء عمد إلى تقليد من لا يأتي معشار معشار من ندعو إلى تقليدهم من الأئمة الذين تمتد مدارسهم إلى مدارس الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. هذا ما أحببت تقدمته بين يدي درسنا الليلة، وقد فصلت هذا في كتابي الموسوم بضوابط الفتوى، فمن أراد التوسع فليرجع إليه. ثم نتابع قول المصنف الجويني رحمة الله عليه متحدثا عن التخصيص المنفصل، فقال رحمه الله: ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، مثل قوله تعالى، يقول الشارح: مثل قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. خص هذا العموم بقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، فكأنه يقول: يجوز التزوج أو العقد، على خلاف في تفسير الزواج أو تفسير ما معنى الآية، يجوز الزواج أو العقد على كل النساء إلا الأمهات، هذا المقصود بذلك. قال: وكذلك قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات، خص بقوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أي يجوز أن يتزوجهن المسلم. قال: في قول من يجعل اسم المشرك عاما لكل كافر، أي في قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات. قال: وتخصيص الكتاب بالسنة، يعني ويجوز تخصيص الكتاب بالسنة، مثل قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فهذا عام في كل قائم إلى الصلاة محدثا كان أو متطهرا. قال: خص هذا العموم بورود السنة المطهرة، بل بورود السنة في المتطهر أنه يجوز أن يصلي ولا يتوضأ، وكذلك لماذا؟ لأنه على وضوء. قال: وكذلك قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، خص بما يروى أنه قال عليه الصلاة والسلام، قال: لا يرث القاتل. طبعا قوله يروى لا ينبغي بل لا يصح عند المحدثين، لأن هذه الصيغة وهي صيغة يروى تستعمل للتضعيف والحديث صحيح ثابت. قال: وخص بالحديث الثابت في أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث. طبعا هذا الحديث إخواني هو كالتالي: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. لم يكن بلغ ذلك الحديث أسمع فاطمة رضي الله عنها فجاءت تطالب بميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم على أصل الآية: يوصيكم الله في أولادكم. فلما أخبرها أبو بكر بهذا الحديث تراجعت عن طلبها رضي الله عنها. أما زوجاته عليه الصلاة والسلام فكنا يعلمنا أن الأنبياء لا يورثون، ولذلك لا نعلم عن عائشة ولا عن غيرها أنها طالبت بميراثها كزوجة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن جميعا. أقول من هنا إلى آخر كلامه يلغى، لا ينبني عليه كبير فائدة في المرحلة التي نحن فيها. قال الجويني رحمة الله عليه: وتخصيص أي ويجوز تخصيص السنة بالكتاب، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، خص منه التيمم للعدم أو يعني لعدم الماء للعدم أو العجز، بقوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فهذه الآية خصت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بعده يلغى إلى أن قال: قال وتخصيص أي ويجوز تخصيص السنة بالسنة، مثل نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر، قال: خص عمومه بحديث العراية. وقد تكلمنا عن هذا في الدرس السابق أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع التمر بالرطب، لأن التمر جاف والرطب طرية، فإذا جفت نقصت فيقع ما يعرف بربا الفضل، لكن خص ذلك بالحاجة إليه. ولذا قال عليه الصلاة والسلام أنه قال كما قال أنس: وأرخص في العرايا، وقد مضى الكلام عليه. قال رحمة الله عليه الجويني: قال وتخصيص أي ويجوز وتخصيص النطق يعني الكتاب والسنة بالقياس، قال: ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: يعني يجوز تخصيص النطق بالقياس. قال: وهذا هو المشهور من مذهب الشافعية. قلت: عليه جمهور الشافعية، وأما البعض الآخر من الشافعية وجمهور الأصوليين فعلى عكس وخلاف ذلك تماما، أي أن القياس لا يخصص الكتاب ولا يخصص السنة لضعفه في مقابلة الكتاب والسنة. والذين قالوا بجواز تخصيص الكتاب والسنة بالقياس ضربوا لذلك مثلا، وهو قوله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة، أي خذ من أموال المسلمين، أموالهم يعني المسلمين، وخص الأغنياء ومنهم صدقة أي زكاة المال المعروفة. والعلماء متفقون على أن هذا متعلق، أن هذا الخطاب متعلق بالأغنياء الذين يملكون نصاب الزكاة وحال عليه الحول، مما يدل على أن الفقير يخرج من هذا الحكم. لماذا؟ قال: لأنه لا يملك مالا، فكيف يقال للفقير زكي؟ قالوا: ويقاس عليه من كان في حكم الفقير، ألا وهو من كان لديه مال إلا أن عليه دينا، هذا الدين قد يغطي المال كله أو قد يغطي أكثره بحيث لا يبقى معه ما يساوي النصاب. قالوا: فبالقياس يلحق هذا النوع من الناس بالفقراء، فلا يقال لهم زكوا أموالكم، لأنها في الحقيقة ليست ملكا حقيقيا لهم، وإنما هي ملك للآخرين. ومما يؤيد هذا في نظر الشخصي أننا إن قلنا لهذا المدين زكي مالك، وإن قلنا للدائن الذي يضمن سداد الدين زكي دينك، فكأننا نقول إن المال يزكى مرتين ولا قائل بهذا قط. طبعا الجمهور على أن هذا يزكي ماله، وذاك إذا قبض ماله أو ضمن سداده يزكي، لكن اجتهاد الشخصي تبعا لجمهور الشافعية رحمة الله عليهم أن مثل هذا لا يزكي، لأن صاحبه هو الذي يزكيه. وللفائدة مذهب ابن حزم الظاهري رحمة الله عليه أنه لا زكاة على الدين أبدا حتى يستوفي دينه ثم يحول عليه الحول، عندها يزكي، وأما قبل ذلك فيزكيه المدين. وهذا قد خرج من الوقوع في مأزق الجمهور والله. طبعا الكلام الباقي كله إلى البند الجديد أيضا لا يصلح الآن في هذه المرحلة فيلغى. قال الجويني رحمة الله عليه، قال: والمجمل ما يفتقر إلى البيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. من أجمل العبارات حقيقة، إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي يعني الوضوح. قال الشارح رحمة الله عليه، قال: المجمل في الاصطلاح هو كل لفظ لا يعلم المراد منه بمجرده، يعني كلفظ مستقل ليس مضافا إلى غيره من الكلام. قال: بل يتوقف فهم مقصوده على أمر خارج عنه، إما قرينة حال تفهم من الكلمة أنه أراد بها شيئا ما، أو قرينة لفظ آخر يعني يضاف إليه كلمة أخرى. قال: وإما دليل منفصل. قال: فاللفظ المشترك مجمل، لفظ المشترك هو لفظ يدل على عدة معان، لكن ما هو المعنى المقصود لا تدري حتى تأتي قرينة تبين. فقولك كلمة عين، إيش معنى عين؟ ما بزبط، قد تكون يقصد بها عين الماء أو العين الباصرة أو العين الدينار أو العين الجاسوس وهكذا. متى تظهر أو يظهر معناها؟ بقرينة حالية أو لفظية أو غيرها. قال: فاللفظ المشترك مجمل لأنه يفتقر إلى ما يبين المراد به من معنييه أو معانيه. قال معنييه لأنه المتضاد من المشترك، يعني كلمة جون لها معنيان فقط وهما متضادان، تعني الأسود وتعني الأبيض. ما الذي يبين أنه الأسود أو الأبيض؟ القرينة. تقول عين مثل ما ذكرنا هذه لها عدة معان وهكذا. قال: وكذلك العام الذي دل الدليل على أنه مخصوص من غير بيان المراد به. والمجمل في اللغة مفعل من أجمل بمعنى جاء بجميل، وأجمل بمعنى حصل الشيء، يقال أجملت الشيء إذا حصلته، وأجملت الحساب إذا جمعته. جيد، أنا قلت يعني إضافة إليه وهي من معاني الجمع، تأتي بمعنى الخلط الذي يدل على عدم التميز. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، قال: إن الله عز وجل لما حرم شحم الخنزير على اليهود أذابوه وجملوه، يعني خلطوه بحيث لا يتميز من غيره. قال: ثم باعوه وأكلوا ثمنه، وإن الله إذا حرم شيئا حرم أكل ثمنه. قال: ولما كان التحصيل والجمع خلاف التفصيل والتفريق، أشبه ذلك تفصيل المعنى، أشبه ذلك تفصيل المعنى بحيث يفهم، وجمعه بحيث يحتاج إلى بيان، فقيل لما يحتاج إلى البيان مجملا، لأنه جمع معناه بحيث احتاج إلى، أو جمع معناه بحيث احتاج إلى تفصيل. وقيل للمبين مفصلا لأنه علم بنفسه، إلى أن قال: والمراد أن البيان هو الذي يزيل الإشكال. قال: والمبين أو المبين هو النص، والنص لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقيل ما تأويله تنزيله، يعني ما تأويله هو وروده. لما تقول قل هو الله أحد، شو معناها؟ الله واحد، لا تحتاج إلى بيان إضافي. ما تأويله تنزيله، قال وهو مشتق، يعني النص مشتق من منصة العروس وهو الكرسي، يعني اللوج مش بدا يا أخوان. قال النص في اللغة، يقول الشارح رحمة الله عليه، قال النص في اللغة الرفع، تقول نصصت الحديث أو نصصت الحديث يصح إذا رفعته إلى صاحبه، ونص كل شيء منتهى آخره. فإذا ظهرت دلالة اللفظ على المعنى بحيث لا يتطرق إليه احتمال، كان ذلك منتهى الدلالة وغايتها وغايتها. قال فسمي نصا. قال والنص عند الفقهاء يطلق بمعنى ما دل على الحكم، يعني الدليل من كتاب أو سنة على وجه التحديد. قال كيف كانت دلالته، نصا كان أو ظاهرا أو مؤولا. رح يجي إيش معنى الظاهر وإيش معنى التأويل. قال وهكذا استعمال أهل الخلاف أيضا. إيش يعني لما يقول لك ونص الشافعي على كذا، يعني بيجي لك بمعنى النص. إذن النص قد يكون بالمعنى اللغوي المحض اللي هو الواضح، وقد يكون بمعنى قول المحدثين نص الحديث إذا رفعه إلى قائله، وقد يكون بمعنى الدليل من الكتاب أو السنة، وقد يكون في عرف المذهب هو قول إيش؟ قول الفقيه أو قول الإمام. أحسنت. ونقول نص الشافعي على كذا مثلا. قال وأهل الأصول يقولون النص ما لا يحتمل الصرف عما دل عليه بوجه، يعني هو ما يحتمل معنى واحد لا يحتمل غيره. قال وهذا هو الذي ذكره هنا. وقيل ما تأويله تنزيله. قال هذا رسم للنص وفيه تجوز، يعني فيه مجاوز، فيه بعد. فإن التأويل تفعيل من آل إلى كذا، أي صار إليه. شوفوا الخطورة هنا يا إخواني، راح أبينها بعد شوي إن شاء الله. ليش بنحب نشرح أحيانا كتب الأشاعرة؟ حتى نبين أين أدخلوا على الطلاب مذاهبهم حتى في العقائد. قال تفعيل من آل إلى كذا، أي صار إليه، ولا يستعمل ذلك إلا في لفظ يحتاج استنباط دلالته إلى نظر وتكلف. فأما ما يكون بينا بنفسه بحيث يكفي في فهمه مجرد نزوله فلا تأويل فيه، وإنما قصد مختار هذا الرسم تقفية الكلام فحسن اللفظ بما أفسد به، أو فحسن اللفظ بما أفسد به المعنى. قل إخواني الشارح يعني رحمة الله عليه وجزاه الله خيرا جاء بمعنى التأويل عند الأشعرية، ولم يأتي بمعنى التأويل عند السلف. فإن التأويل في اللغة وعند السلف إيش معناته يا إخوان؟ هو التفسير أو البيان. أما التأويل بمعنى ما آل إليه الشيء فهذا أحد معاني التفسير. طب لماذا يأتي بهذا التكلف؟ لأنه تعرفون مذهب الأشاعرة أنهم يبنون على التأويل الذي هو التفعيل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره، ورح يجي بعد شوي إن شاء الله تعالى مزيد بيان في ذلك من أجل أن يؤول الصفات. نعم. قال وقوله إنه مشتق من المنصة تقريب، إن المنصة في التحقيق مشتقة من النص فإنه المصدر، يعني معنى كلامه أنه مصدر لا يشتق من مصدر. قال والمنصة مفعلة اسم للآلة التي تنص عليها العروس، أي ترفع لتظهر للناظرين. قال وأصل الكلمة كما ذكرنا الرفع. ومثال النص قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام الحد وسبعة إذا غداكم تلك عشرة كامل، عشرة نص احتمل ثانية يا تحتمل 15 عبد الرحمن؟ لا، شو تحتمل؟ 10 فقط، هذا معنى النص. قال فهذا لا يحتمل ما عدا العشرة، وكذلك أسماء الأعداد مثل الثلاثة، الخمسة ونحوها، فهي كلها نص فيما دلت عليه لا يحتمل غيره. قال والظاهر احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر. يعني في عندك الظاهر وعندك المرجوح، الراجح والمرجوح، اللي هو عند الأصوليين يسموه المؤول، الظاهر والمؤول. قال يعني إذا حمل على طرفه الراجح فالظاهر في الحقيقة هو الاحتمال، الراجح من احتمالي النص واحتمالاته. أما النص أو اللفظ الذي يحتمل وجوها من المعنى فبعضها أظهر من بعض فلا يقال له ظاهرة إلا إذا استعمل في الاحتمال الظاهري، فإن استعمل في الاحتمال المرجوح كان مؤولا، فإن أطلق عليه اسم الظاهر كما ذكره في الكتاب كان مجازا. قال فإنه أطلق عليه لأن الغالب من النص أو اللفظ كذلك أي الظاهر أن يحمل على الطرف الراجح، وحمله على المرجوح نادر، تسميته ظاهرا من باب تسمية الشيء باسم ما يلازمه كثيرا. وربما قيل إن هذا الرسم عن التعريف الذي ذكره للظاهر مستدرك، كما استدرك قوله الظن تجويز أمرين. قال رحمة الله عليه ويؤول الظاهر ويسمى ظاهرا بالدليل. قال تقدم أن معنى التأويل التصيير التحويل والانتقال من شيء إلى شيء. قلت عند السلف إيش اسمه؟ التفسير أو البيان. قال فمعنى أول النص على كذا حمله عليه وصيره إليه. قال فإذا صرف اللفظ عن ظاهره بدليل منفصل منع من حمله على الظاهر. قال مثل قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد، شو بقول؟ ظاهره جمع يد. قال وذلك محال في حق الله تعالى، فصرف إلى معنى القوة بالبرهان العقلي. عندنا عليه طبعا ملاحظتين، الأولى اتفق كل المفسرين على أن قوله تعالى بأيد أن معناها بقوة وشدة وليس معناها جمع يد، وإن كانت كلمة يد تجمع على أيد وأياد وأيدي، جيد، لكن كل المفسرين وكل الذين تكلموا عن هذه الآية حتى الأشاعرة لم يروها آية صفات أصلا. وأنا لا أريد أن أقول لهم ارجعوا إلى تفسير الطبري لأنه سلفي، وقال بأنها إيش؟ بمعنى القوة، ونقلها عن ابن عباس وعن مجاهد وعن الشعبي وعن جمهور وعن سفيان، كلهم قالوا قوة قوة قوة قوة ولم يقولوا إنها جمع يد، جيد. أقول له ارجع إلى مفردات الراغب الأصفهاني وهو من الأشاعرة، فإنه ذكر أنها بمعنى القوة ولم يتعرض أصلا إلى أنها جمع يد، فصرفت أولت إلى معنى القوة، واستدل على ذلك بقوله سبحانه وتعالى قال أيده بروح منه أي قواه، وبقوله تعالى ولا يؤوده حفظهما على العكس والضد أي لا يعجزه لا يكرثه كذا وكذا وكذا وكذا، مما يدل على أن كلام الشارح هنا رحمة الله عليه غلط من وجهين. الوجه الأول أنه تصورها من آيات الصفات فتأولها على مذهب الأشاعرة وليست هي أصلا من آيات الصفات. ثانيا أن الصفات لا تتأول لأنها ليست من باب التصيير وإنما من باب البيان، وبيانها ومعناها وتفسيرها يعرفها السلف، فلا يقال إنها تحمل على غير الظاهر لأنه لا يليق بالله سبحانه وتعالى، لأن الله أعرف وأعلم بما يليق به منا نحن الضعفاء. فلما وصف نفسه بما وصف نفسه به سبحانه وتعالى من صفات الذات والأفعال فلأن ذلك يليق به، ولا يجوز لأحد أن يدعي أن ذلك لا يليق بالله، لأن هذا محاكمة لنص الله عز وجل وتقول عليه وصرفه عما يريده الله سبحانه وتعالى. قال كذلك قوله تعالى: لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قال ظاهره تحريم متروك التسمية. فأوله الشافعية بدليل آخر عندهم بالحمل على ما ذكر عليه اسم الشركاء فذبح لغيرنا. قلت هذا التأويل صحيح، لأنه في الآية أو ما أهل به لغير الله، واضح، وما أهل به لغير الله فإنه ذكر عليه اسم غير الله، ما يدل على أن ترك التسمية لا يحرم الذبيحة، خلافا للحنابلة رحمة الله عليهم. قال: فأوله الشافعية بدليل آخر عندهم بالحمل على ما ذكر عليه اسم الشركاء فذبح لغير الله تعالى. وهذه الآية على قول الحنفية من قسم الظاهر، وعلى قول الشافعية من قسم المؤول. قال: وفي بعض النسخ بعد الظاهر والمؤول، والعموم قد تقدم شرحه ولا حاجة إلى ذكر العموم هنا، إلا أن يريد أن العام دلالته من باب الظاهر، يعني إذا احتاج إلى تخصيص، وقد تقدم شرحه، ولكن العبارة قاصرة عن هذا. طبعا ليس كل عام يحتاج إلى إخواني إلى تخصيص، كما يقوله الأصوليون، قالوا: ما من عام إلا وخصص إلا قول الله عز وجل فإن الله بكل شيء عليم، فهذا لا يخصص لأن الله عليم بكل شيء. طبعا كلامهم ما من عام إلا وخصص إذا قصد به الأحكام التكليفية قبل، وأما إذا قصد به مطلق العام فلا يقبل، لأن قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين من العام. فهل نقول الله رب العالمين إلا بعض العالمين؟ لا يصح. وكثير من ذلك موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى، هو في أصله عام ولا يحتاج إلى تخصيص، فنقول يقبل كلامهم إذا تعلق بالأحكام الشرعية أو التكليفية، أما غير ذلك فلا يقبل، والله أعلم. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بعلمكم. أبو بكر صهيب الفالوجي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا ونفع بكم. وعليكم السلام ورحمة الله، جزاكم بمثله، بارك الله فيك أبو بكر. حسام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نفع الله بكم وبوركت جهودكم، لو سمحتم ممكن الاتصال بك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله المشكلة يا أبو علي الظروف، وأنا سأتصل بك وأشرح لك الأمر إن شاء الله. أحفاد الشافعي: سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أسعد الله أوقاتك علامتنا المؤصل، لا حرمناك ولا حرمنا علمك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مغفرة، جزاكم الله خيرا ونفع بكم أنفسكم والإسلام والمسلمين. أبو عمر أنس: وفقكم الله وبارك الله فيكم. وفيكم بارك، ولكم حظ التوفيق من الله عز وجل. جزاكم الله خير. وجزاكم الله يبارك فيك ويعطيك العافية جميعا يا رب.